حيث جعل لله شريكا، حيث عصى الله في أوامره، عصاه في أنبيائه، فكانت عاقبة الشيطان وقد ضرب مثلا، أي كانت عاقبة المنافقين وعاقبة اليهود فيما تواطؤوا عليه وفيما غر وخدع المنافقون اليهود، كانت عاقبتهما كعاقبة الشيطان، وذلك الإنسان العابد لمدة 60 أو 70 عاما، ثم أغراه الشيطان بالمرأة إلى أن ضل، إلى أن كفر، إلى أن سجد للشيطان، وذهبت تلك السنوات هدر، لم تنفعه شيئا، لأن العبرة بالخواتم. فكان عاقبة اليهود مع المنافقين كعاقبة هذا الشيطان فيما قصصت قصته فيما ورد عن علي كرم الله وجهه في تفسير ابن جرير. فكانت عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، كانت النتيجة وكانت العاقبة لضلال المنافقين وضلال اليهود، أنهما جميعا جمعتهما النار خالدين فيها أبدا، وذلك الكفر بالله وقبول وسوسة الشيطان وقبول إغراء الشيطان، كانت العاقبة للجميع للشيطان ومن قبل الوسوسة والإغواء، الدخول للنار أبدا آبدين، أبدا الآبدين وسرمدا. كان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك الكفر والإغراء، وذلك جزاء الظالمين، جزاؤهم، والجزاء من جنس العمل، أرادوا الشهوة وأرادوا المتعة، فكانت المتعة في النار، أرادوا الإغراء، الشيطان أغرى، والعابد قبل الإغراء فذهب للمتعة الذاهبة الزائلة، فخلد في النار جزاء وفاقا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال جل جلاله: نادى المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اجعلوا وقاية بينكم وبين عذاب الله ومقت الله وغضب الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، نفس نكرة وهي تدل على العموم، أي لتنظر كل الأنفس، كل الناس، كل الحيوان، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لتفكر ماذا قدمت للآخرة، ما قدمت للأيام المقبلة، والغد كل يوم بعد يومك إلى يوم القيامة. وهذه كقوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لتفكر النفس العاقلة، النفس المؤمنة، مع حياتها ومع أولادها ومع عيالها ومع معاشها في الدنيا، لتفكر في الآخرة ولتعد لها من طاعة الله وطاعة رسوله وعمل الصالحات والعبادة التي لها خلق الإنسان والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أعدوا للآخرة واستعدوا لها، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لتنظر نفس وتفكر ما الذي قدمته من زاد، وقدمته للغد المقبل للحساب يوم العرض على الله لجنة أو نار. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، أكد الله ذلك مرة ثانية. أعدوا للآخرة ولا تكتفوا بالدنيا، فالدنيا مهما كانت من غنى أو فقر، من صحة أو مرض، من جاه أو هوان، هي زائلة هي ذاهبة، والدار الآخرة هي الخالدة. فانظروا ما قدمتم لها من طاعة الله وطاعة رسول الله وعمل الصالحات، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اتقوا الله، اتبعوا أوامره واجتنبوا نواهيه، وأطيعوا رسله واعملوا بما جاء في كتابه، التزموا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع النوافل إن أكرم الله الإنسان. إن الله خبير بكل ذلك، خبير بأعمالنا بنياتنا بمقاصدنا خيرها وشرها، وهي تسجل ونحاسب عليها يوم القيامة، إما إلى جنة وإما إلى نار. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله خبير، فعيل صيغة مبالغة، أي له الخبرة الكاملة وله العلم التام الشامل بأعمالنا من خير أو شر، مما نعمله حالة دنيانا. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. ولا تكونوا يا أيها الذين آمنوا، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فلم يذكروه فلم يعبدوه فلم يوحدوه، عصوه ولم يذكروه حالة عصيانه، عصوا رسوله ولم يذكروا الله حالة عصيانه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله في طاعته في عبادته. والله ونبينا عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالعبادة فيقول: اعبد الله كأنك تراه، فلتذكروه دوما، وأن الله خبير بأعمالنا عليم بسرائرنا لا تخفى عليه خافية. اذكروه بالنطق، واذكروه بالقلب، واذكروه بالأعمال أعمال الجوارح، واذكروه بالقيام بالأركان الخمسة وبترك الفواحش جميعها ما ظهر منها وما بطن. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، كالكفار كالمشركين الذين نسوا الله فلم يذكروه، لم يذكروا وحدانية ولا عقابه ولا جنته ولا ناره، فعصوه وعصوا رسوله، ارتكبوا جميع الفواحش، أشركوا بالله، لا تشابهوا هؤلاء ولا تكونوا مثلهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هؤلاء الجزاء من جنس العمل، نسوا الله فأنساهم الله مصالحهم، ومصالحهم في عبادة الله، في طاعة نبيه، في القيام بما أمر الله به واجتناب ما عنه نهى، تلك مصلحتهم التي تفيدهم يوم القيامة. زيد قرأ الآية: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا تشبهوا الكفار، تشبهوا المشركين، تشبه هؤلاء اليهود، تشبهون هؤلاء المنافقين الذين نسوا الله فلم يعبدوه، كفروا بأنبيائهم وكفروا بخاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. لا تكونوا مثلهم بعد الإيمان فتعصوا كما عصوا وتشركوا كما أشركوا وتكفروا كما كفروا. فأنساهم أنفسهم، أنساهم مصالحهم، وما مصالحهم إلا في عبادة الله هي التي تقربهم من الجنة، من المغفرة، من رضا الله. فهم في الحقيقة لم ينسوا الله، ولكن نسوا أنفسهم، نسوا مصالحهم، نسوا مستقبلهم، نسوا ما ينفعهم، فكانوا بذلك ضارين بأنفسهم، أعداء لأنفسهم قبل أن يكونوا أعداء لله ولرسل الله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. الفسوق الخروج عن الأمر والطاعة. أولئك الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك الذين فسقوا وخرجوا عن أمر الله وخرجوا عن طاعة الله وعن مغفرته ورضوانه. قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة، أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. عاد الله فقال وأكد: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي من لم ينسوا الله وذكروه فأطاعوا، لا يستوي الناس والذاكر، لا يستوي الكافر والمؤمن، لا يستوي المطيع والعاصي، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب النار هم فيها خالدون أبدا إلى يوم، إلى ما لا نهاية، وأصحاب الجنة هم الفائزون، هم أصحاب الجنة، فازوا برضا الله، بمغفرة الله، بنعيم الجنة، النعيم الدائم الخالد، فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهيهات لا يستويان. كافر خالد في النار وبئس المصير، ومؤمن خالد في الجنة حتى أصبح صاحبها ومالكها وساكنها والمتمتع فيها. كذاك أصبح صاحب النار المعذب فيها أبدا صرمدا. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، فازوا برضا الله ونعيمه الدائم. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يقول الله لنا ويضرب الأمثال، وضرب الأمثال الأشباه بالأشباه، ذاك للذكرى، ذاك للاعتبار والتمعن والفهم والوعي. يقول تعالى: هذا القرآن الذي كفر به البعض وشكك فيه البعض وعصى أوامره البعض، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جماد، وزرعنا فيه الحس والحركة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لو أنزلنا يقول ربنا لو أنزل هذا القرآن على جبل، الجبل صامت الجامد الذي لا يتحرك، لو أنزل الله عليه القرآن بعظمته بحكمته بعقائده بكلام الله القديم فيه، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خانعا متذللا متقبلا ذلك، خاشعا متصدعا من خشية الله، تجده قد تمزق قد تفتت قد تفجر خشية لله وخوفا من الله وما جاء في هذا الكتاب من كلام الله. وهذا كقوله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. إن من الحجارة لما يتفجر وتخرج منه الأنهار ونرى هذا، فأكثر الينابيع والأنهار تتفجر من الصخور الصم من الحجارة الصلداء من قعر الجبال ومن الماء، كذلك تتفتت الجبال ويخرج منها الماء، وكذلك نرى مرة نرى الجبال قد تصدعت وقد سقطت حجارتها وتطايرت، ذاك من خشية الله وذكر الله. تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ذاك من ذكرها لله وخشيتها من الله وخوفها من جلال الله وقدرته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل وزرع الله فيه الحس والإدراك، ولذلك لما تجلى الله للجبل عندما طلب موسى الرؤيا ولما تجلى ربك جعله دكا، دك الجبل من خشية الله وهيبة الله وعظمة الله، وتصدع بالصوت الذي هو أكثر صوتا وأكثر هديرا من الرعد، مما فزع لذلك موسى وهو من الخمس أولي العزم من الرسل، فسقط في الأرض مغشيا عليه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ومع ذلك تلاه الكثيرون وحفظه الكثيرون ودرسه الكثيرون، وتجد فيهم مشركين، تجد فيهم عصاة، تجد فيهم من لم يتأثر به فلم يخشع ولم يخنع ولم يخضع لأمر الله ولا لجلال الله ولا لطاعة الله، وهو ضرب مثل في قسوة قلب الإنسان الكافر والعاصي، أشد قسوة من الحجارة الصم من الجبال الراسيات الصم. كذلك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خاشعا خاضعا خانعا منضما بعضه لبعض متصدعا منشقا متفتتا متطايرة حجارته متصدعا من خشية الله من خوف الله وجلال الله وعظمة الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، تلك الأمثال مثل هذا المثل في أن الحجارة الصم في أن الجبال الصم تخشع لجلال الله وتتصدع وتجد في قلوب الكثيرين من الناس من لا يخشع لكتاب الله ولا يذل له ولا يخنع له، فضلا على أن ينشق أو يتفجر أو يسقط على وجهه. معنى ذلك أن بعض الناس أشد قسوة من الحجارة، قلبه قد صعد عليه الران، لا يكاد يتأثر بآية من كتاب الله ولا بحكمة من سنة رسول الله، هو كالحجارة أو أشد قسوة. واشتهر اليهود بذلك، قلوبهم قاسية لم يتعظوا مع كثرة ما أرسل لهم من أنبياء، لم يتعظوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تأثر به الجذع الجماد في المسجد النبوي. وقد ذكر الحسن البصري وقال: ما تواتر من الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على جذع أيام الجمع في مسجده النبوي، على جذع شجرة، على جذع نخلة، أصل نخلة، فجاء من اقترح عليه صنع منبر له فصنع، فذهب للمنبر وخطب وترك الجذع، وإذا بالجذع يحن ويصوت كما يحن الطفل عندما يبعد عن ثدي أمه، عندما يبعد عن أمه فيحن ويصوت حتى سمعه جميع من في المسجد. وورد ذلك ثابتا ومتواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر من 20 من الصحابة في الصحاح والسنن والمعاجم والمصنفات. قال الحسن: لا يكونن هذا الجذع الجماد أكثر شوقا لرسول الله منك يا هذا المؤمن. هذا الجذع ولم يبتعد عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ذراعين أو ثلاثة، فما أطاق الابتعاد عنه وحن شوقا إليه وإلى التماسه بقدميه وبرجليه وبيديه صلى الله عليه وعلى آله، فبكى وحن شوقا إليه وصوت. يقول إمام التابعين الحسن البصري: فلا يكونن يا هذا المسلم هذا الجماد هذا الخشب أكثر شوقا وحنينا لرسول الله منه. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ضرب المثل بنظيره بشبيهه، ضرب الله ذلك للإنسان علّه يتفكر، علّه يعتبر، علّه يتذكر، فيعود للطاعة ويعود للإيمان والتوحيد. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هذا المعبود، هذا الخالق، هذا الذي بيده كل شيء وناصية كل حي، هو الله الواحد الذي لا ثاني له. هذا الاسم المفرد الذي انفرد باسمه الله جل جلاله، ولا يحل ولا يجوز بحال أن يسمى به غيره. حاول مشرك من الكفرة أن يسمي وليده بهذا الاسم، وإذا به يختطف من بين يديه، لا يعرف هل بلعته الأرض أو تطايرت به الأحياء فلم يبقى يرى. هو الله الذي لا إله إلا هو، المعبود الخالق هو الله، اسم الجلال المفرد الخاص به الذي لا إله إلا هو، لا إله بحق سواه، لا إله معبود غيره، لا إله تجب له الطاعة وهو واجب الوجود إلا هو. هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، يعلم ما غاب عنا وعن خلقه وما لم تره عيوننا ولم تسمعه آذاننا ولم تحس به بشرتنا. كل ما غاب عنا لم يغب عن الله، فهو يعلم جل جلاله ما غاب وما حضر، يعلم السر وأخفى، يعلم ما أعلنا وما أسررنا وما أبطنا، عالم الغيب والشهادة، يعلم الغائب والشاهد والحاضر، يعلمنا جميعا ويعلم خلقه جنا وإنسا وملائكة وحشرات وحيوانات وطيرا وجمادا لا تخفى عليه خافية، عالم ما غاب عنا ولا يغيب عنه شيء، وما شهدنا مما لم نشهد منه إلا القليل القليل، فهو عالم الغيب وعالم الشهادة. هو الرحمن الرحيم، رحمن الدنيا والآخرة، رحم عبادا فغفر للمذنبين من الموحدين، وكانت النتيجة دخول الجنة ومغفرة ذنوبهم. رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، رحم العباد في الدنيا فأرسل لهم رسلا مبشرين ومنذرين تأمرهم بطاعة الله وطاعة رسوله، رحمهم بأن غفر ذنوبهم بعد أن ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هو رحيم الآخرة كذلك. والرحمن الرحيم صيغ مبالغة، أي كثير الرحمة. ومن رحمته أنه أرسل خاتم رسله رحمة للعالمين، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أرسلت رحمة للعالمين، إن أنا إلا رحمة المهدى أهداها الله لنا بفضله وكرمه جل جلاله وعز مقامه. سبقت رحمته غضبا وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله جل جلاله المتصف بكل كمال، المنزه عن كل نقص، القادر على كل شيء، من لا ثاني له في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله. هو الله الذي لا إله بحق إلا هو، لا معبود ولا موجود بحق سواه. هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس، الملك مالك كل شيء، وما امتلاكنا للأشياء إلا عارية إلا مجازا، وإلا فنحن وما نملك من ممالكنا وأملاكنا وأزواجنا وأولادنا ملك لله، يتصرف فيه كيف شاء. هو ملك الدنيا والآخرة، وهو الملك المنفرد بالملك في الآخرة كذلك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ومحق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم المنافقين، شتت شملهم، خرب ديارهم، اجعل بأسهم بينهم شديدا، اجعلهم بددا ولا تطلب أحدا. اللهم وفق المسلمين للعودة إلى دينك، إلى كتابك، إلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله، لتعود علينا برحمته. وأثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين، والحمد لله رب العالمين.